وتقدم على الرياض سعيد بن زيد عبد الله بن خباب نعم على الذن عشان الحق والله من يكفي من المسلمين حماية الثغور قتال الكفار سقط على البقية وإن أتموا جميعا. والواجب على المؤمن أن يعد نفسه لهذا وأن يتهيئ لهذا وأن يعد لأحد نفسه بذلك وأن يسوق ويجاهد إن تيسر له ذلك أو أن دعا في حاجة إلى ذلك لا يغفل. إن غفل عن هذا وأعرض عن هذا كان هذا نوعا من النفاق، لأن النفاق الإعراض عنه لا يقتضي به الشرف والإقبال على الشهوات والمنافق وعرض على الشر وخير الأمة. فلا ينبغي المؤمن يتشبه به في إعراض عن منهاج الكفار بل يتحدث به وينوي. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشرك في أموالكم وأنفسكم وأسلفكم. هذا يدل على وجوب الجهاد باللسان. القرآن نص على الجهاد بالمال والنفس في مواضع كثيرة كما قال سبحانه وتعالى انفروا خلافه وثقاله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. تقدم الأموال في غالب الآيات لأن المال أنفع في الجملة فيستعان به في جهاد النفس ويستعان في السلاح ويستعان في الطعام ويستعان في الرحال بخلاف النفس فإن جهادها نوع واحد فجهاد الأموال أهم. ولهذا قدم الله في غالب الآيات. وإن كان بعض الناس قد يكون نحو جهاد نفسه عظيمة لكن جنس جهاد المال أنفع لأن يترتب عليه أنواع من المصالح. وأما الإنسان فيكون بالدعوة إلى الله وبيان عقيدة الإسلام الكفار ودعوتهم إليه والدفع عن الإسلام وهجاء الكفار وتشجيع المسلمين. كل هذا من جهاد الإسلام، تبلغ عن الإسلام وبيان حقيقته والدعوة إليه وبيان محاسنه. كل هذا من الجهاد. هجاء الكفار وذمهم وتبكيدهم وتحذيرهم من غيبة الجهاد وتشجيع المجاهدين والمدعوم والتلاوة عليهم كله دعوة من الجهاد باللسان. ففي كتابة الكتب والرسائل والإذاعة فيما ينفع المسلمين ويشجعهم وفيما يرد المجاهد للدخول في الإسلام هذا نوع من الجهاد. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل النساء جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتل فيه لحد وعمر. وعند البخاري رحمه الله قال ترى الجهاد افضل الاعمال يا رسول الله ترى الجهاد افضل الاعمال. قال لكن عليكن جهاد لا قتل فيه لحد وعمر. هذا يدل على ان القتال ليس مفروضا على النساء وانما هو حق الرجال لأن النساء أصبر عليه وأقوى عليه ولأن النساء عورة ومثله. وضع الله عنهن الجهاد بالسيف وجعل لهن الجهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. وهذا يدل على أن الحج والعمرة مشروع للنساء حتى غير فريضة فإذا فرضنا على الجميع. ولكن ظاهر الحديث أن مشروع لهن حج نافلة وعمرة نافلة لأنه جعل ذلك جهادهم. وسكت عن المال هنا ظاهر النصوص ان المال عم الرجال والنساء لان النساء قد يكون عندهم المال قد يكون تاجرات فالاظهر من النصوص انه يعمهن جهاد بالمال. وان سقط عنهن جهاد النفس من ظاهر الحديث جهاد النفس ولهذا قال عن الجهاد ولا قد الحج وعمره. اما المال فلا يتعرض له النصوص هنا بل اظن والله اعلم انه يعمهن جهاد المال النصوص الاخرى. الحديث الرابع عليه الامر في السئله الابوين وان من اراد الجهاد عليه السئله واجبين او احدهما ينمو من دمهما فيهدي الله ان يهدى ولا فلي برهما لهذا فلا وجد استاذنهما بين الله ولا برهما فاصلح فيهما مجاهد. هذا يدل على وجوب استئذانهما وان الجهاد فيهما يقوم مقام الجهاد في سبيل الله اذا لم يأذنا. وذكر العلماء انه اذا كان جهاد فرض عين فلا يدنى لهما شيء كذا ذلك النبي إذا سافر الإمام من أهل البلد وكان خروج من الصفين ليس له أن ينكس، وكذا لو هجم أحد على البلد الذي فيها هو والداه فعليه يقاتله ذاك، وإن لم يعتنان بأن الأمر عظيم وخطير يعم غيره وجب الجهاد في هذه الأحوال التي فيها أن الجهاد فرض عين. ومأخذ من عموم الأدلة يقول أقول النبي صلى الله عليه وسلم سافرين من الجاهل فيما إذا كان ليس فرض عين، ويحتمل أنه يستعجلهما حتى ولو فرض العين لأنه أطلق ولم يغيب، فلحظة المؤمن حتى وفى فرض عين يستعجلهما لأن جهاده لهما وحمايته لهما من خطر الجهاد الهاجم في خير كبير أيضا. فإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم حجة لمن قال أنه لا بد من استعجالهما مطلقا لإطلاق النبي وعدم تفصيل عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني حديث جديد أن من يملك الوسم مقيم بين المشركين، هل يدل على أن يحرم القرار بين هذا المشركين؟ قال ابن كثير رحمه الله في التفسير إن اللقاء بينهما وعدم العلة محرم بالإجماع، محرمة بالإجماع. ومن أدلة هذه الآية هذا الحديث الكريم ما قوله جل وعلا إن يتوفاهم ملائكة ظالمي المسلمين، قالوا فيما كنت الآية ظالمي المسلمين بلقاء بين أظهر المشركين. فالصواب أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين أظهر المشركين بل يحرم عليه إجماعا مع قدرة، أما إذا عجز الله جل وعلا عفا لقوله إسماعيل لا يصلين إلا بجهل من نساء الآية، أما مع قدرة يلزمه أن يهاجر وينتقل إذا وجد مكان يهاجر إليه، إذا وجد مكان يهاجر وجب عليه الإجرام إلا فهو معذور. وهذا بالنسبة إلى من ليس عنده علم، أما من كان عنده علم يستطيع إظهار دين ودعوته كبار إلى الله فهذا إقامته بينهم نافعة وقد تجب وتستحب إذا كان للدعوة مجال. أما إذا خشي على دينه وأن ليس للدعوة مجال ويخشى أن يفتنوه فإنه يهاجم كغيره، أما إذا وجد مجالا للدعوة وعنده علم يتميز به عن غيره ويأمن به على دينه فإنه يدعو إلى الله ويقيم بينهم لإرشادهم وإظهار حقيقة الإسلام لهم وتحذيرهم من مهمة لهم عليه من الكفر، لعل الله يأتي به ما جاء منه. الحديث الخامس هذا حديث من موسى خصوصا من قاتل في غير الله لن يقوى بسبيل الله، هذا حديث ثابت في الصحيحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل إلى أين في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل في غير الله لن يقوى بسبيل الله، هذا يدل على أن القتال الحمية والرياء والمال ليس في سبيل الله، وإنما القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله إذا كان لإعلاء كلمة الله نص دين الله. نلحق بذلك المسلم إذا دفع عن نفسه أو دفع عن بلده يحميه إلى بلاد عن كفرة أو تقوم يحميها عن كفرة أو عن أهله هو شيء قتل، وجهاده جهاد شرعي، لكن من قصد جهاده من قصد إلى كلمة الله هذا يكون أشمل أشمل من المدافع. ومدافع أمره الدفاع عليه واجب وجهاده واجب. ومن حديث جرير وعلم الإرشاد تقدم غير مرة إن الإعلان للإرشاد أو الوقف ليس بشيء عند على الصحيح، إذا وصلت ثقة ورفعت ثقة فلا يضر الحديث الإنسان زيد أو عمر لقاعدة تقدم لكم في المصطلح وقف واحكم الوصل ثقة في الأظهر إلى ملك صار الأسنى المطلوب أنه إذا رفع ثقة وأرسل آخر ووقف آخر أو وصل ثقة وأرسل آخر فالحكم لمن وصل ولمن ضفع إلى كذبة وخليط الحديث يعني هنا كذلك وفع والثقة وصل والثقة يكون فرع كذلك. والإنسان قد ينشط يصل الحديث ويرفعه وقد يضعف فلا يصله، قد يقوله تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا لأنها لم يشط على سياق الحديث، قد يقول الواحد منا الآن واحد منا الآن يقول قال رسول الله ومن من الرسول فيأتي ونجاء ما يحصل، لكن يشوف إن هي قال حدثنا حدثنا يقول أو يقول أضعوا البخاري له الحديث فقط. هكذا إذا قال التابعي قال رسول الله وقال التابعي التابعي قال رسول الله، ثم جاء إلى ثقة فوصل الحديث ورواه ثقة عن ثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قدموا على نفسه. نعم. فلا يحل العباس لا يضربت فلا بنيها دونية معلم صحيح أبو الشيخان ومهلوب عن عائشة رضي الله عنها، معنى أن إذا فتحت البلاد فلا عبرة منها كمكة لما فتحت نسخت العبرة منها، المقصود تصرف بها كفرة، فلما خلص الله من فتحت البلاد وأسلم فلا عبرة منها، وهكذا كل بلاد تفتح المسلمين فلا عبرة منها، ولكن جهاد ونية يعني بقي الجهاد في سبيل الله وقت النية الصالحة يعني ينويها المؤمن. وخلاف ما جاء في الأخرى وإن استنفرتم ما جمع الباقي استنفر الجهاد ينفر، وأما الهجرة فلا، وليس معنى أن لا يرد الكلية لا، الهجرة باقية. لهذا الحديث الصحيح ما تنقل الهجرة ما قضي العدل، قد حكى ابن كثير رحمه الله إجماع كما تقدم، الهجرة باقية في بلاد الكفر، ولكن من البلاد المفتوحة فتحها المسلمون لا هجرة منها، ولكن لو كان الإنسان في بلاد الكفر ويستطيع الهجرة وجب عليه الهجرة. نعم. الله أعلم كان بين المشركين لعمل مثلا الدنيوي للتجارة أو كذا أو لعمل حكومي. إذا كيون الدين إذا كيون الدين ويقوى على معلومات العلم ما يخشى على الدين لا بأس. إذا كان جاهل يجب على الهجرة، أو ولو كان عالم كان يخشى على الدين لأنهم يفتنون الناس ولا يقبلون لا يعني. ما يخفي أن مسلم واحد يدعو إلى الله وجهة توحيد الله يدعو إلى الخير يحذر من الشرك. نعم. ما ينبغي شبابهم أبدا، لا ينبغي شبابهم الشباب ولا فتيات، كلهم كان خطر. والآن الذي يضرهم منهم يمكن 70% أو 90% لا يسلم، نسأل الله السلامة. وإن كان ولاة أمارات إسلامية وناس فيهم خير، لكن لا يبرر سفر الأحداث هؤلاء. يجب أن يكون يعني طلبوا في بلادهم الإسلامية ومقاهم في بين المسلمين، لأنهم إذا لهم ولاة خلعوا دماء الحياة وتساهلوا في كل شيء إلا ما عصى ربهم من القليل، فصاروا مع الكفرات ومع الزنات ومع شراب الخمر. نحن مساد كبير بعضهم يبقى هنا. إذا كنا بلد من بلاد المسلمين فهل جميع المسلمين آثمون إلى المجاهد في المشاهد يعني جميع المسلمين في المشاهد في المغارب أم أهل ذلك البلد فقط؟ ذكر جو من العلم يعون المسلمين جميعا مثل قال السلام عليكم يلزم المسلمين جميعا يساعدهم بالمال بالمال والسلاح والنفس. هذا الله كلام جمع لكن يقولون يعني يبدا بالاطراف الاقرب يجب على الاقربين اكثر ما يجب على بعدين يعني على باكستان وعلى من حوله الواجب عليه اكثر من اللي في المغرب فاذا بك من حوله انجر الى من بعده من بعده عنه. نعم. اقول ظاهره فيها شقي يعني الواجب الدفاع يجب الدفاع إذا قتل هو شهيد دون ماله دون دينه دون عدله هو شهيد. أولي قال يا رسول الله يا جواب يريد ماله قال لا تعطيه ماله قال فإن قتل قال قاتله قال فإن قتل قال فأنت شهيد. فأما لكن كل أشياء بس قالوا من لكم باكستان مع أن الحوج عليها خطر مسكين فعلى الله مشهور في باكستان لك الله مشهور الله عليها خطر وقد نفعت باكستان أفغانيين أو آوتهم وساعدتهم أي مشهور الله ذاك يجب على غير هو يساعده ما تكفي باكستان أو ما تكفي باكستان على جميع الدول الإسلامية وهو سيساعده بأموالهم وأنفسهم. Thank you. مسألة الصلاة ليس على النظر أو مسألة النظر لا يجب أن يقول لا تقوم بحجابه لا سبيل أكي لا سبيل أكي ولهذا حجى نساء الصحابة مع عمر أو حجى الوالد النبي مع عمر ما يراعى نفسه الأب الذي يستأذن أحد الناس يقول لي ابني والله إني التحيت فأنا لابني هذا يستأذن في الجنة ما يراعى طب المستأذن إذا كان مسلم يستأذن فهو مسلم لا يستأذن أو لا بد يكون مسلمين لا بد يكون مسلمين يقول أنا التحيت أنا لابني نعم يقول النبي استأذنهما قلت لك تقبل ولا ما تقبل؟ لأنه استأذنهما نعم صلى الله عليه وسلم نعم لا يعتبر القتل المراد بالهجرة من مكة بعدما فتحت وصارت بلد الإسلام ما هي هجرة منها، لأن العلة زالت هي وجود الشرك وظهور الشرك فيها، فلما فتح الله على المسلمين صارت بلد الإسلام. وهكذا كل بلد يسلم أهلها أو تفتح وتكون دار الإسلام لا هجرة منها، أما هجرة في نفسها هي باقية. ولهذا قال حافظ رحمه الله جماعة إن هجرة باقية إجماعا. فإذا أسلم الإنسان في بلد يظهر فيها كفر ولا يستطيع فيها إضرار دينه وجب عليه الانتقام منها والهجرة منها إذا استطاع ذلك، فإذا ما استطاع هو معلم بقوله جل وعلا إلا يسطر من الرجال والنساء وإنها الآية. والنقل إلى العدو معناه أن إذا انتهى قتال وذلك بطلوع الشمس مغربها فإن إذا طاع سلم مغربها حينئذ لا يقبل من أحد إسلام فينتهي القتال والجهاد فلا هجرة حينئذ، لأن البلاد صارت واحدة الآن، المسلم على إسلام والكافر على كفر. والهجرة هي الانتقال بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام لحماية الدين والبعد عن أسباب الردة والحذر من شر المشركين وما يعملون مع الهاج مع المسلم، فإنهم قد يؤذون وقد يجرون إلى الشرك. إن شاء الله إن شاء الله له هجرة حتى يبتعد عن شرهم وعن ما يزينوا له من الردة أو يقهروا له عليه من الردة. هذا من باب الاحتياط والبعد عن أسباب الشر. والحديث الثاني حديث سليمان بن بريدة عن أبي بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه جاء بعض النسخ عن عائشة ولكن ما وجدت لها أصل، راجعت مسلما ليس فيها عن عائشة، وهكذا أبو داود ليس فيها عن عائشة، وإنما هو الله أعلم غلط بعض الشيخ في بعض مسلم الغلوب. وإنما الصواب عن سليمان عن أبي فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمر من الجيش الفريق أوصاه بتقى الله، يوصف في خاصة بتقوى الله، يتقى الله عز وجل في جميع أموره، لأن التقوى هي أساس السعادة وأساس النجاة في الدنيا والآخرة، وهي العدة في ما يأتي ويذر، وهي أيضا أعظم سبب لنصرته على عدوه وإعانته على عدوه. ووصاه من معه في الخيرة، يبقى مسلم من معه التي بلوى بمن معه من مسلم الخيرة. وقال رسول بسم الله في سبيل الله قاتل من كفر بالله الحديث، هذا يدل على انه يعتني بعماله بامرائه يوصيهم بتقوى الله عز وجل ويوجههم الى ما يفعلون في جهادهم وينهاهم عما لا ينبغي لهم ان يفعلوه حتى يكونوا على بينه وعلى بصيره. ما كان ينبغي لولاة الامور امر الامراء وارسلوا الجيوش ان يوجهوهم الى الخير ويعلموهم ويعتمدون في حربهم ويوصهم بتقوى الله لأنها سبب العز النصر والتأييد. يا أيها الذين آمنوا انصروا الله ينصركم، فنصر الله في التقوى والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى، وكان حق على نصر المؤمنين. ودوزوا بسم الله إلى المستعين بالله وتمنين عليه سبحانه وتعالى في سبيل الله في جهاد أعدائه وطاعته سبحانه وتعالى. ودوزوا ولا تهولوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، نهاهم عن الأشياء لما فيها منه العدوان وغلوم العدوان على بيت المال وعلى غريمة المسلمين، ولا تغدروا نقل العهد الذي أوجب الله الوفاء به، ولهذا حذرهم عليه الصلاة والسلام والله يقول ما أخذ بالعهد إن أنت كان مسؤولا، ولا تمثلوا التمثيل هو قطع ما يشيل الإنسان من يد أو أذن أو أنف أو نحو ذلك، فلا يجوز التمثيل بل يجب إذا قتل يقتل رفة شرعية سليمة، إلا إذا كان التمثيل من القصد عند المقاتلة عند المضاربة عند المشايخة هذا معلوم، إذا ضرب فأصاب وجهه أو أصاب يده، أما عند القدرة فلا يمثل بل يبقى قتلة شرعية كما قال صلى الله عليه وسلم إذا قتلت محشر قتلة. ولا تقتلوا وليدا صمية، فالآية أكبر من قتل النساء والصبية كما يأتي، والصبيان لا يقتلون والنساء لا يقتلن إلا إذا قاتلنا، قتل الصبيان والنساء قتلوا لأنهم صاروا حينئذ حربا للمسلمين فيقاتلون، أما ما داموا معتزين للقتال فالمرأة لا تقتل والصبي لا يقتل. ثم الإنسان فإذا وإذا عدل فمن فكهم إلى ثلاث خصال مسلم أو خلاف ماذا تكون من الضرور ومعنى واحد أو خلاف وخلاف معنى واحد فأيتهن أجابوك إليها يتمحل المقدم المعنى أو مسلم للإلخاص فإلى أيتهن أجابوك إليها فقم منه وكف عنه إذا أجاب إلى واحدة فقم منه وكف عنه ادعوه إلى الإسلام هكذا في رواية أبي داود بغير ثم في رواية مسلم ثم ادعوه وقد ذكر بعض العياض أنها غلط مع الرواة لأن القصة هذه هي الأولى فلا مناسبة لوجود ثم هنا ولهذا في رواية أبي داود قال وفي رواية أبي عبيد أيضا القاسم بن سلام ادعوه من دون ثم وهو ضعيف شغل الكلام يعني أدعو أول للإسلام قبل كل شيء قبل القتال لأن دخول أول الإسلام هو المطلوب والقتال ليس مقصودا إن المطلوب هو دخوله في الإسلام والجهاد يعني دخوله في الإسلام وإنقاذه من الشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لما بعث إلى خيبر أدعو للإسلام وأخبره من أجل حق الله تعالى فيه فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير ولا تفعل الا بين الاساس ان المقصود هدايتهم ليس المقصود دماءهم ولا اموالهم ولا نساءهم المقصود اخراجهم من الظلمات الى النور هذه الجيوش والسرايا ليست لقص الدماء ولا لقص الاموال وهي تبعث للدعوه الى الله والتوجيه الى الخير فان اجابوا ودخلوا في دين الله هذا هو المطلوب الحمد لله فلهم ولنا وعليهم علينا فان اتوا ولم يجيبوا فلا لا لا والاخ معهم فبين قبيله البين فان اجابوا فاقبلوا كفعا اذا اجابوا الاسلام فاقبل منهم الاسلام وكفعا من القتال المقصود حصل ثم ادعوا الى ان يتحولوا من دار الى دار المهاجرين يدعوا ان يتحولوا من بلادهم الى بلاد المسلمين حتى يقووا المسلمين حتى يكثروا سواد المسلمين ويهاجروا من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام ومن قبائلهم الكافره الى بلاد الاسلام ومن الصحراء الى الحضارة والتعاون مع المهاجرين بينما يتحولون منها رواب ويحب ويبقوا في بلادهم وفي قبائلهم وفي محل رقابتهم ظهر لهم انهم يكون كعرب المسلمين بنعم على فضل الله في الاسلام من اهل المحرم وجم اوجب ولا يكون له غنيمه والبيت شيء الا يجاهد مع المسلمين لم يحفظ غنيمه طلب البيت الا اذا جاهدوا مع المسلمين والا فلا حق لهم يمتنعوا من التحول الى دار المهاجرين يبين لنا ان الغنيمه والبين من ساعد المسلمين واوى اليهم ونصرهم من اما من بقي في محله ولم يغوي الى المسلمين ولم ينضم اليهم ولم يكن معهم في جهادهم واعدامهم لعدوهم ومناصرتهم بالحق يكون له حكم المسلمين في احكام الله ولكن لا يعطى الغنيمه شيء والبين إلا إذا جاهد على المسلمين. قال فإن أبوا يعني دخول في الإسلام فسألهم الجزية. هذا عند أهل العلم جمع من أهل العلم إذا كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس. بدليل آية الجزية في شهر التوبة. قال من الذين أوتوا الكتاب قيدهم من الذين أوتوا الكتاب وقال لهم يصلي المجوس حكم النبي المجوس بأن يحكم حكم اليهود في النصارى في الجزية وبهذا قال جمع أهل العلم الشافعي وأحمد والجماعة وقال آخرون هذا عام يعم جميع المسلمين فتخلوا من الجزية وقول الجزية قوي لأن الحديث هذا عام فإن لقيت عدوك من المشركين ولم يكن مثل الكتاب هذا حجة له قوية في أهل الجزية من بين اليهود والنصارى والمجوس ويكون قول ابن اليهود كتاب لا مفهوم له بدليل الحديث عدو المشركين ومنطوق القدم على المفهوم وقال آخر كان في حديث جماعة تخرج من جميع المشركين ما عدا مشرك العرب لأن الرسول ما أخذها منهم بل قاتلهم حتى أسلموا فدل ذلك على أن مشرك العرب لا تخرج من الجزية ومن قال إنه من يختص اليهود والنصارى قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ياخذها الا من هؤلاء لم ياخذها من العرب قاتلهم حتى دخلوا في دين الله. الله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلوا سبيلهم ما قال أو أدوا الجزية. دل ذلك على أنه لا تخرج الجزية وهكذا غيرهم ما عدا المجوس وغلب النصارى. وهذا محتمل حديث البرد هذا قوي بحجته العرب أن أجل داخلها من الجميع، ولكن عمله صلى الله عليه وسلم في العرب وعدم أخذها منهم، الصحابة كذلك ما أخذها منهم ولا من عربي خليل أمان غيره، فقاتلوا حتى أسلموا قوي ما قاله الشافعي وأحمد الجماعة أن لا تؤخذ إلى النار الثلاث يقول النصارى والمجوس، وأن المفهوم هو أن قوله من القتال أمر مراد. ولهذا توقف الصحابة على أخذ هذا لأن حتى شهيد عبد الرحمن العوف بأن أخذها منهم. هذا هو الأقرب والأظهر، والقول الثاني قوم بالإيضاء لكن هذا هو الأقرب والأظهر والله أعلم. وإذا عقد على حصن فأراد أن يدين ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، المؤلف اختصره المسلم فلا تفعل ذمة الله وذمة نبيه، بل قال له ذمة وذمة أصحابه، فإنكم أن تخلوا ذمكم وذمة أصحابه أهونوا لأن تخلوا ذمة الله وذمة نبيه. المعنى أن إخباركم إن كان وقع إخبار لا يجب الإخبار يجب الوفاء، لكن لو وقع إخبار فهو في ذمة الإنسان وأصحابه أهون وأسهل من كونه في ذمة الله وذمة نبيه. وقال أخبر الرجل فلانا إذا نقض عهده وخانه بالهمزة من الرباعي ومنها أن تخفره، فيبقى خفره إذا حماه ونصره، خفرت فلانا أو جعلت له خفيرا يعني حميته ونصرته. فبالألف ضد يعني إسقاطها، مع الألف معناها النقض والخيانة وعدم الوفاء، وبحسب الألف معناها الحماية والنصر. ثم إذا أرادوا أن تزاحف بالله فلا تفعل، اتصلوا أيضا مقابلة تزاحف بالله فلا يصرف على حقبه، فإنك لا تدري أصرفه والله أم صرفه والله أم لا. هذا دليل على أن ينبغي إنزالهم على حقبه الأمير وجماعته، لأن لا يدري هل يصرفه والله أم يغلط ويخطئ، فلا يجعل لهم حجة عليه بل ينزلهم على حقبه. والمعنى أن يتحرى في حب الله، لكن إذا أنزله على حكمه من كل ما يحج يقول أنت أخطأت أو كذا، بل يجتهد ويتحرى الأمر الشرعي فينفذ فيه. وفيه دليل على أن الحكم واحد وأن الحق واحد، المصيب من المجتهدين الصحيح واحد ومن سواه غالب، الذي اجتهد فله أجر الاجتهاد وغاد هو الصواب، ومن أصاب فله الأجران أجر الصواب وأجر الاجتهاد كما جاء في حديث عمرو بن العاص الصحيحين. القاضي إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، هذا هو الحق، الحق واحد، ومن أصاب باجتهاده وتحريه وطلبه فله أجران، ومن أخطأ وهو اجتهد طالب الحق فله أجر واحد. وفي جواز مصالحة يرى أولي الأمر مصالحة وإنزالهم على حكمه، كل هذا جائز إذا رأى المصلحة في ذلك، رأى البقية بالذمة والعهد وإنزالهم على ذلك، وإن رأى المقاتلة وإن قاتل. وفي هذا الفوائد أن جعل الأمير نحو الملك والملك والمؤمنين ونحو ذلك جعل ذمة الله وذمة الأمير للعدل لا غير سائر، لأن قال له رحمه الله جماعة أن هذا على سبيل الندب والاستحباب، ولكن لا أدري ما هو الصائب، فإن الله من النص منع في إجازة ذمة الله وذمة النبي ومنع إجازة على حكم الله. الصالح مراعاته بمعنى وأن الجميع في ذمة الله والذمة الجميع في المعنى لأن الرسول هو مبلغ عن الله والله جل وعلا شرع لنا هذا بشرعه وأحكامه فإذا جعلنا في ذمة الله والذمة الجميع بمعنى في حكم الله وهو نبيه والناس كلهم في حكم الله وهو نبيه فإذا أنزلهم على ذلك فقد أنزلهم على الحكم الذي يجب عليه الالتزام ولكن هل ليس بظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم وضع العله وبينها قال ان الانسان قد يخطئ قد يغلط قد يحمله الهوى قد يحمله الحلاق على المشركين على اشهر الذمه فكون الذي يقع في ذمتهم اسهل واوقع من كونه يعطيه ذمه الله ذمتهم المخلص فالاظهر في هذا والله اعلم تمنع التحريم على الاصل من الاصل في النواهي الأصل والأصل أوامر الوجوب إلا إذا دل دليل واضح على عدم الوجوب وعدم التحريم كذلك في الحكم بين العلة لا تفسد حكم الله أم لا وإن نزلوا على عظمك فالحمد لله وإلا قاتلهم حتى لا يكون لهم عليك سبيل في أن يتعول الحكم على غير ما قلت أنت يقول حكم الله كذا حكم الله كذا تحصل منازعة الحديث الرابع حديث كعب بن مالك حديث نافع عن عمر صلى الله عليه وسلم أغار عن أنه معظوم فقتل مقاتلته وسامريته هذا دليل على أن من سبق أن دعي لا يجب أن يعمر مرة أخرى ولا يجب أن يغار عليه لأن من يفترق قد دعوا وقد وجهه إلى الخير لا يستجيب فلهذا أغار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو معظوم فقتل مقاتلته وسامريته وأصاب الميلة حال المؤمنين هذا يدل على أنه لا بأس على ولي الأمر أن يغير على عدو في غفلته حتى يتمكن من القضاء عليهم قتل مقاتلتهم وتبليغيتهم لأنهم حب الله ورسولك وعصوا وتولغوا وأنذروا فاستكبروا فجاز أن يغار عليهم على عدو وهكذا في عصر صلى في بني المصطلح وإن دعاهم قبل ذلك من رأى مصلحة في دعوته فلا بأس من رأى مصلحة يدعوهم مرة أخرى فلا بأس ولكن يكون ذلك مستحبا لمن دعا من أفضل مصلحة ذلك كما فعل النبي مع اليهود فإنه الذي قد دعاهم غير مرة وأجلاهم بلا خير ثم مع هذا دعاهم مرة أخرى على يد عين فدل ذلك على أن ولي الأمر إذا رأى تجد الدعوة مرة ثانية أو ثالثة لأدوات الحجة قد المعذرة ولعلهم يهتدون هذا بس وإن الله يغير عليهم بعد الدعوة الأولى ولا يعيدها عليهم هذا بس الأمر في هذا واحد وإليك ينظر ما هو أصلح للمسلمين وما هو الأقرب إلى الخير وما هو أنفع فيفعل هذه الرابعة الكعب كان النبي على الآن ورد بغيرها كعب هو المالك الأنصاري المشهور الذي جرى عليه ما جرى مع صاحبيه وتبوك معنى ورّا بغيرها يعني أظهر أنه يريد غيرها حتى يهجأ العدل من يؤيد دواية منافع عن عمر في النبي غار عنه وسلم غارون فإنه يوري بغيرها يعني حتى يهجأ العدل وحتى يتمكن منه قبل أن يعلمه وحتى يكون أقرب إلى دخوله بالحق وقبوله بالحق لأنه إذا فجأهم وهم غارون أقرب إلى يستجيب في الإسلام لأنه ما عندهم العدة الكافية للقتال بخلاف إذا كانوا مستعدين فقد يتمنعون وقد يتكبرون فإذا أراد مثلا جهة الشمال سأل عن الجنوب أو عن الشرق أو الغرب حتى يظنون أنه لا يوجد الشمال وهكذا إذا أراد الشرق سأل عن الشمال أو الجنوب حتى يظنون أنه ما أراد الشرق وهكذا أشبه ذلك هذه التورية يعني يظهر أشياء تشعر السامعين ومن تبلغهم الأخبار أنه ما أراد الجهة التي هو يريدها هذه الصعب التي اتهمها النجا رضي الله عنه في دلالة على أن ما يصاب بها النساء والذرية حال حرب من غير عمد لا يؤمن لأن الرجل عن الدولة الذرية يكون يصاب النساء ولا رفقا لهم إذا هجم المسلمون على العدو ليلا قاتلوهم فأصابوا بعض النساء أو الأطفال فلا حرج عليه، لأنه هو المشركين حكمهم حكمه بالدنيا، إنما نهي عن تعمد قتلهم أما قتلوا تبعا لآبائهم تبعا لمقاتلتهم فإن هذا لا يضر، لأن المسلم قد تدعو الحاجة إلى الهجوع على عدو، تدعو الحاجة إلى الهجوم عليهم ومقاتلتهم ليلا، فإذا قتلوا ليلا وأصيبوا بنسائهم لا حرج في ذلك. هذه معقلة أن النعمان بن قاسم رضي الله عنه أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لقاه أول النهار أخرى قتال حتى تلمى الشمس وتخبى فيها فأنزل النصر، هذا يدل على المسلم إذا لقاه أول النهار مرسول كان يغير أول النهار صباحا عليه الصلاة والسلام. هذه معقلة أن النعمان بن قاسم رضي الله عنه أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لقاه أول النهار أخرى قتال حتى تلمى الشمس وتخبى فيها فأنزل النصر، هذا يدل على المسلم إذا لقاه أول النهار مرسول كان يغير أول النهار صباحا كما غرى على خير صباحا عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أخر إذا ولم يتيسر في الصباح فإنه يؤجل حتى تهم بالرياح مثلا حتى تزول الشمس ويقول الغراب وينكسر شدة الحر، هذا هو الأفضل للمسلمين عند القتال، وهذا كله على سبيل الاختيار، أما إذا فجأهم العدو ولم يتمكنوا فعلوا ما هو الأصلح، لو فجأهم العدو أو صارت الفرصة أنسب لهم قبل الظهر فعلوا ما هو الأصلح، لكن عند الاختيار يختاروا الأوقات المناسبة، صباحا إن تيسر إن لم تيسر مثل ما فعل الرجل إلا جاءت الشمس وهبت الرياح يعني توجه إلى العدو لأنه باستغمار المجيء في الوقت المناسب ولها بالوقت غير المناسب. نعم. على الدار على الدار الله سبحانه وتعالى على يوارد الإسلام إنه يكون مع شيء ما يدخل حيث ويرسل مو جاد أن كنت نصلي مش أبنكم معي الغار ديني وطوال الشرك وولات على التوحيد طوال بأن الله هو بالحق سبحانه وتعالى لو أن نوان المسلمين في مكة سكتوا ولا دعوا إلى التوحيد ولا صلى ما قالوا لهم شيء الإسلام يهديه الله جل وعلا. الآخر والله أعلم يعني الصغار يقتلون أم الشيوخ الصغار لا يقتلون أم الشيوخ والكبار لا يقتلون كل سهل من هذا عند العلم الشيء الحلف لا يقاتل ولا غير فيه والزمن الضعيف اللي يشعر من القتال وقد جاء صديق وايد ما يدل على أنهم لا يقتلون لأنهم كالعجم كالمجانين وأشباههم ما لم يقاتل أو حين الرأي كدرجة السمة لما كان اليوم أو قاس قتل لأنه من رأي وما هو لا يقاتل لكنه هو يقول لهم يفعلوا كذا وفعلوا كذا وتقدموا وتأخروا هو رأيه قد يكون أنفع من السلاح هل يعني أنهم تبارزوا وبدوا هل يدل على أنه لا بأس بالتبارز بل على شرعيته إذا وجد من هو أهل لذلك فهو يدل على حلو كعب المسلمين وأن فيه من الشجعان الرجال الأقوياء من يعني يرهب المشركين ويجعلهم يهابون المسلمين ويقفون عند حدهم وقد تبرز علي رضي الله وعبيده بن حارث المطلبي وحمزه بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا مع ثلاثه من المشركين وبدر ومعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وبين بن عتبه فان عتبه بن ربيعه خرج ومن يبارز خرج معه اخوه شيبه وهم الغيورين فتقدم اليه ثلاثه من الانصار منتجين بالسلاح فقالوا من قالوا من الأنصار فقال عتبة أكثر انكرار نريد من قومنا علم قريش فقال علي قم يا علي قم يا حمزة قم يا عبيدة فقام ثلاثة إليهم وتبرزوا بين الصفين خرج هؤلاء من صفهم وهؤلاء من صفهم فتبرزوا وعن الله وسمي عليه فقتلوا قتل علي بن الوليد شاب مع شاب وقتل حمزة شيبة بن ربيعة وأما عبيدة وعتبة فاختبر ضربتين عبيدة ضربة وهو ضرب أيضا وكان عظيم الجثة حمزة بن ربيعة عظيم الرأس نم فسقط حالة وسقط حالة فانصرف حمزة وعلي إلى عتبة فتمموا عليه كملوا عليه وأنهوا قتله فحملوا عبيدة إلى المعسكر وعاش ثلاثة أيام ثم توفي رضي الله عنه شهيدا المقصود من هذا دليل على شرعيته البارزة وأن مطلوبة إلى ولا سيما إذا طلب أهل السكون وأظهروا ضخم الخيلاء والولي في المسلمين يبارز فإنها مطلوبة وحق قال الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ثلاثة مأمورين وليست واجبة لكن من باب مقابلة المشركين لأن يقول الله أوهنوا فيشعر مقابلتهما في هذا لمن وجد في نفسه قوة وإلا فلا يضرب المسلمين موجود في نفسه الأهلية فليتقدم وإلا فليفرق ويتقدم إليه المسلمون لا غير حاجة إلى يبال لهم عنه فإن كان يتقدم إليه جماعة فهو منه لا تكتبها فنزل فيه معنا من أسباب كما نزل فيه الله تعالى رحمه الله قال أنا أول من يشب بين يدي الله يوم غير الخصومة وذكر قصته مع شيبة وكبار وغليل الحديث الخامس حديث أبي أيوب الأنصاري يقول جل وعلا وأنفقوا في سبيل ولا تقوا بأدب التنكة في خلال الروم تقدم بعض الصحابة وشق صف الكفار وحمل عليه حدثا عظيما حتى خرج صفه ثم عاد فقال بعض الناس ألقى بي من التهلكة فأنكر عليه أبو أيوب قال ليس هذا من التهلكة إنما التهلكة أن نبقى في الزراعة في الدنيا وندع الجهاد هذه التهلكة ونزلت فينا لما قلنا فيما بيننا ان نصرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الشده ولا لما وسع الله على المسلمين وكفى المسلمون لو جلسنا في مجامعنا نسعها ما انزل الله الايه وانفقوا ولا تخفى بيد الله تلك وصارت التهلكه ان نجلس في مجامعنا واموالنا وندع الجهاد وهذا يدل على ان لا باس بان يحمل المؤمن الشجاع القوي على العدل والعلماء لا باس بهذا اذا رأى من الشيخ هما الشجاعة والإقدام وظن السلامة بمقاصد جيدة هذا المقصد ذي أو السلعة ولكن المقصد إرهاب المشركين لحاجة أو لتشييع المسلمين أو للفرصة من العدو أراد أن ينتهي لها أو ما أشبه ذلك من الأسباب ولا خاف أن يقتل. قال بعضهم لو ظن أن يقتل لأن رسول الله أنكر ولا فصل في هذا عليه الصلاة والسلام. فإذا حمل عليهم مصلحة المسلمين لا نبني أو سمعة بل مصلحة رآها فلا بأس وإن قتل. أما نقول ينتحر يعني إحرامه الانتحارية كما تبع بعض الناس اليوم يعبي السيارات منابر ويكون معها وهو قتيبة يعني معلوم أنه سيقتل نفسه بهذا أو يعبي نفسه يعني على نفسه منابر وأشباه هذا يكون محرقا له العدو ثم يذهب إلى العدو ليفجرها في العدو ويقتل منه جنب غريب هذا محل نظر ولم يسبق لي فيه فتوى وعنده فيه توقف لأن أدلة الانتحار معروفة في تحريم قتل النفس وهذا في تيقن قتل النفس في تيقن لكن لمصلحة المسلمين هذا هو الذي عندي فيه توقف ولم يسبق لي فيه فتوى لماذا؟ كان هذا الحديث من عمر السادس الذي حرق على هذين النظير وقطع يعني قطع بعض أسيائهم من النظير من اليهود لما أوخروا العبادة والرسول مهم بقتله أمر بقتاله محاصرة مع اليهود والسلام فاتقوا بالنخيل وأشجار فأمر من الرسول بتحريقها حتى لا يلتقى بها حتى يتمكنوا بقتالها حتى نزلوا على عثمان وأجلاهم عليه الصلاة والسلام فالحاصل أنه يجوز عند حاجة قطع النخيل والأشجار إذا كانت تلتقى بها حتى قتل الدواب يتقي بها إذا كان العدو يتقي بالنخيل أو الأشجار ويؤذي المسلمين أو يقدم الإبل أو البقر أو غنم يتقي بها ليلة أو سنين فلا مانع أن ينظر بها قصدا وقطع النخل قصدا أو السلوك قصدا بهذا الحديث ولهذا يقول حسان رضي الله عنه وهان على صلاة بن نوي من وين حليق بالمغيث يستطيعه وإذا هي محلة من النظير المقصود أن قتل الدواب وقطع الشجر ونخل وأشبه ذلك وقت الحرب جائز لهذا الحديث الصحيح يعني إلا قرأت مصحة ذلك أما ما يروى عن الصديق أنه أمر جيوشا أن لا يقطع شجرا يقتلوا الدواب هذا دعا إذا كان ما في مصلحة لأن بقاء الشجر تنفع المسلمين بقاء الدواب تنفع المسلمين فما فعله الصديق في محله إذا انتظرت مصلحة ذلك وما أمر به النبي في محله ولا يعارض قول النبي بأن النبي في الصديق لأن حجة قائمة في النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا مسألة أحد يعارض ذلك لكن الجمع بين الأثر وبين الحديث أن فعل الصديق فيما إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق فيما إذا كان مصلحة ذلك ولا منافاة هذا هو جهة مثل هذا وأشباه ما يأتي من الآثار وما يأتي من الأحاديث فإن الصحابة لا يتعمد بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم هم قال أتبع الناس له وأحرصهم على اتباع سنة والتأسيب عليه الصلاة والسلام ولكن عرف المقصود أن قطعها ليس للعمل ولا تحريقها للعمل إنما حنيقة المقال بمصلحة فإذا وجد المصلحة جاء التحريق وجاء القطع وإذا وجدت المصلحة فلا حاجة إلى القطع ولا حاجة إلى التحريق والله أعلم وسلم الله نزلت الآية أن نزلت الآية في قصة هذه فبإذن الله هل يدل على جواز الأمرين؟ نعم يدل إن الله شرعيا يعني أنهم ما قطعوا لوجه الشرعي فلا بأس وما تركوا لوجه الشرعي فلا بأس وهذا ما يؤيد ما تقدم أن الجمع بين الأثر وبين وأن إن تركت المصلحة فلا بأس وما فعل الصديق وإن قطعت المصلحة فلا بأس كما فعل عليه الصلاة والسلام فالمين لهم من النحل على بعض النحل على بعض النحل على بعض النحل على بعض النحل على بعض النحل على بعض النحل على بعض النحل على بعض النحل على بعض النحل على بعض النحل على بعض النحل على بعض النحل على بعض النحل على بعض النحل على بعض النحل على بعض النحل على لأن هذا فيهم فيها مسلمون لعقلهم إذا فعلهم فيها مثلوا بنا

صلوا من النار وعرض على أصحابه وضيعه. اختلع العلماء هل يحرق متاع الغال؟ على قولين، فالجمهور قالوا لا يحرق لأن لم يكن في حد صحيح يعتمد عليه، وذهب أحمد وجماعة إلى أنه محرم وقومة له عاجلة متاع من أهل لنعم وقوم الجمهور بهذا أصح والجمهور بهذا أقوى. فسمت عن رسول الله هذه هي الحلول ولم يثبت تحريف المتاع، يكون هذا المانع الذي يغلب قال مثل من حرق متاعه حتى قال إن الشمله التي غلها تستحي ولا تستحي على النار ولا قول الشهيد هل لقط علينا العناء التي غلت تستحي على النار. المقصود أن الغلول حكمته أخبر الله عنها في الآخرة، ولكن دون أن الأمر يعاقب بما يرى يسينه يضربه يعاقبه شيء من المال فما إليه من تحريف أم يدخل التحريف. فتروى أحمد لي وداود حديثي أبي واقف الصغير عند صاحب محمد الزائدة عن سالم عن عقبة عن أبي علي عمر عن عمر أن الذي حرق على تعرقان وروي عن أبي شعيب بن جلدة أن الذي حرق على تعرقان وهكذا صاحباه وصوب عمر، لكنهم حديث عن لا يجوز أبواب النجد أبواب الصغيرة الوحيدة للعلم وأن رواية عمر غير ثابتة لأن رواها شخص يقال زهير بن محمد قيل إنه حجازي وهو رواية ثابتة وأن روى عنها الشام ثلاثة جيدة فيها ملاحين وأغراض كثيرة وقيل إنه مجهول عن الزهير غير الغير المعروف. وفي كل حال الحديثان ضعيفان ولا يثبت بهما تحريف الغالب تحريف متاع الغالب. والصواب للجمهور وأن الإمام يعذره بما يرى. الحديث الثاني حديث عبد المالك في الانفصال قضى بالسلب القتيل، والسلب ما يكون ما يكون مع القتيل من مطية أو راس سلاح جلد ونحو ذلك، هذا السلب يعطى القاتل تشجيعا للشجعان واعتراضا لوضعه وحسنه على الإحجام فرض بقتله وحمل عليه وقتله يعطى سلفا. في الصحيح من حديثه سلم الأكوى أن أبا قتاده أن أبا قتاده أن من استطاع أن قتل قتيلا أو على بغاله سلفا. قال أبو قتاده قال يا رسول الله لو قال له من ضعف فقال له ما شأنك؟ قال إني قتلته بغاله. قام رجل وقال صدق الرسول الله أنا قتله وأنا وسلمه عندي. فأرضي عني يا رسول الله أو أرضي منه يا رسول الله. فقام الصديق قال الله لا يحمد إلى أسد من أسد الله فيعطي سلمه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم سلمه لأبي قتادة. قال فاشتغلت به نخرة في المدينة هذا أول ما تأسسه في الإسلام أو سبق رضي الله عنه. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم السبب القتيل للقاتل تشجيعا للمجاهدين وترغيبا للشجعان في الإسلام. وعن مثاله مش عندك بابك أخر الله في قصة الإعجاز كان عن يد رحم العوف في قصة أبي جهل وقتله. كان أبو كان عبد الرحمن وعن 11 رحمه من الجنة يوم بدر بين شابين بين أنصار جاء كما جاء في الصحيح. فأنا فتمنيت أني بين أضلع منهما يعني أكبر من الله أسلم منهما. قال فانتظم أحدهما ضيعني أين أبو جهل؟ قال هو ما كان يخبي أبي جهل. قال إن بلغني أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يأتي بدر نعيم أم كان إنه من لا يغرق سواد لا يغرق سواد سواد حتى يموت العجل منه. ثم قال الآخر يعني سارة يا عم أين أبو جهل؟ من قول الأخ فقال وما سألك به؟ قال بلغني كذا وكذا بل أين أمكان الله منه لأن يهارق سوالي سوالي حتى ينزل عجل منها. قال هو فأتنظرت بالناس إذا أبيعه لي بالناس قلت له لهما هذا صاحبكم وأشرت إليه أظهرت دراه سيفيهما حتى قتله. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فرأى سيفيهما فرأى سيفيهما فقال كلاهما قتله. وقضى بسنده معاذ بن أبي جموح. قال علماء لأن رمك معك أوحى بالتي قتلت وطيب نفوسهما بقول كلاهما قتله لأنهما ضربه جميعا وجعل عضو الأصغر شجاعته وصدقه في مواطن النقع رضي الله عنه. وفي الشاهد ان السائل القتيل ما تقدم فلا سبب قاتل دون غيره ولا شاركه الله اخرون اذا كان جراحه لا وغيره غير مؤشر له قتل فالسبب لمن كان له الاجر وكانت له النهايه الى في حصانه او قتل فعله. كذلك حديث مفعول فيه مفعول دليل على الشام على عبد الطائف مفعول هذا هو أبو عبد الله الشامي المعروف ومن رجال مسلم في السنن وثقة شافعي وصريح وهذا مفعول الشامي أبو عبد الله. وهناك مفعول آخر قال الأزدي بصري رواه البخاري في الأدب فإذا وثق مفعول فهو هذا هو مفعول الشامي الثقة المعروف ولكن صار صلوات الأيمان في أنه نصر الجريق على الطائف. وهذا المسلم له شوائب مسلم له شاهد حديثه سوى بيزيد وله شوائب ودلين على جواز ضرب العدل لما يعم كان منجريق تبع الحجارات كبيرة مثل من فعل مرتبة بالحجارة لها طريقة خاصة ثم بها الويوت وبها القناع وبها العدل المجتمع فهو تعجب كبير كما دافع وأشبهها. هذا يدل على جواز رمي العدو بما يكون غرضه أشد من النبع كالمنجريق والمدفع وأشبهها إذا اعتصم وصمم على عدم الاقتياد وعدم النصر للإسلام فالمسلمين يرموه بما فيه نكاية له لأنه مسلم أو منتهى منه تفتح بلاده. حديث خامس حديث أنس من صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغرب مغرب آلة هو على الرأس تستر وتقي السموم هذه الفعل دخلها حلالا غير محرم لأنه ما جاءت العروة للحجاج جاء لإرسال المشركين وإخراجهم من البلاد أو إسلاحها وإسلامهم. هل يدل على جواز قاصد مكة بغير إحرام إذا كان القاصد لم يريد الحج والعمرة؟ قال هو الصواب من قوله العلماء. وقال آخرون من خصائصها أن يدخل عنا بإحرام وهذا هو صحيح مرجوح. الصواب أنه يجوز دخولها بغير إحرام لمن لم يريد القتال لمن لم يحج العمرة وإنما أراد القتال عند وجوب سوف أو عند أو أراد التجارة أو أراد تجارة قريب أو صديق أو نحو ذلك. ويدل على هذا المعنى ما رواه الشيخ محمد بن عباس رضي الله عنهما قالهن لهن أما وقت الوقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن ورياسين من أراد الحج والعمرة جعل الإحرام والإزهار لمن أراد الحج والعمرة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الواقع متعلق بالاسر الجامع وقال اقتلوه هل يدل على جواز قتل من الحج بالحرام لاهله لان هذا ملحد وان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له خلال ساعه من النهار لكن هذا قد وجد فيه اسباب القتل وهو انه منفرد ارتد على الاسلام وزمن مكه فيحتمل يكون قتل النبي صلى الله عليه وسلم بمدته وإيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم وهل يريده ويحتمل أنه قتله في الساعة التي يمكن حلوه فيها قتال عليه الصلاة والسلام. وكان هذا عجياء فأنه جاريتان وغنيها بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام مع ردته. وذكر الشاحي وغيره أنه قتل أيضا مولنده في طريقه إلى مرسل لما أمره بإحضار الطعام وتأخر فقتله ثم ذهب إلى ركبه مولنده. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم قتله إما للساعة التي أجرى فيها وإما لأنه قال به السبب موجب الزلد قتله هو الزلدة والسبب والهجاء. وقتلت إحدى جاريتان إحدى جاريتين قتلت وشمنا الأخرى وذكر أصحاب السير أن واحد رسول صلى الله عليه وسلم تسعة من الناس لدى دماءهم في مكة لكن أسلم ستة منهم وقتل الغطر وإحدى جاريتين وشمنا الأخرى. واختلف العلماء في من بعد حدث بمكة ماذا يفعل به؟ هل يقام عليه الحد؟ هل يدخل قطافا الى غير ذلك؟ على قولين، احدهما انه يقام عليه الحد لان فتح حرمه الحرم فيقام عليه الحد، وهذا هو الصواب. ولما فتح حرمه الحرم يقام عليه الحد، ولهذا قطع النبي المخزوميه في مكه ولم يخرجها الى خارج الحرم لان فتحت حمامات الحرم. قتل وغنم الزلات في المدينة والحضر المدينة كما حضر مكة كما حضر الله مكة. وقتل أوانه فدل ذلك على أن هذا القوم يقوم عليه أحد. أما من جاء من خارج قال الله جل قال الله سبحانه دخل أو كان آمنا وخبر معنى معنى الأمر التأمين فيؤمن حتى يخرج ثم يقام عليه أحد إذا جاء معظما الحرم وليس مثل الذي اعتق الحرم. الذي جاء معظم امر بالتأمين قال وكان امنا بخلاف الذي اعتق الحرم شرع قتل سنة فيقام عليه الحد. ولو جاد ترك ذلك لصارت مكة مأوى للمفسدين والمجرمين. الحاصل ان من اعتق الحرم يقام عليه الحد الحرم الزاني يهجم والبكر يولد والمرتد يقام عليه الحد القتل وقهوى قاتل عمدا يقتص منه. هذا هو الصواب في هذه المساله. اما من جاء من خارج جلب السياسه فهذا يعني يعمل معه ما يغيب من الطريق عليه ومطالبه الفرود فاذا خرج قتل هناك خارج الحرم حتى لا تضيع حكمه. الحديث السادس ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل ناسا صبرا يوما بلغ وهو منظر الحال فلم يهيل النبي صلى الله عليه وسلم اخذ عبد الله بن ابي معيط والثالث طعيمه بن علي اخو المطعم امجد امجد بن المطعم. وهذا في جواز قتل صبرا الى مع ولي الامر ذلك فتمكن من اداء فله قتل حق الاسير ان شاء قتل وان شاء اشترط إن شاء على وإن شاء بعد كما يأتي فما لهذا الحديث بعد هذا إن شاء الله. وصوى مسلم الصحيح عن عبد الله بن مطيع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحسن الرحيم صبرا بعد يوم. وهذا خبره معناه النهي ومشكل ويحتاج إلى تأمل وعلي أكثر على النبي لأن الرشي قد يأتي بجريمة توجب قتله صبرا. فلا بد من حفظه على محمل صالح يوافق الأدلة والقواعد الشرعية. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. يا الله طبعا السلام عليكم وعلى النعم والسلام عليكم. كان الله صلى الله عليه وسلم عنه من سيدين السيف دخل كثيرا في الغرة قطع الدم يعني الجزيرة والعلامة الأخرى إلى يعني رمش السيف يعني شيء واضح طبعا لا بد من يصدر على شيء واضح. نعم تصور مثل ما قلت معنا نعم يعني يقال يحبس نفسك هذا صفر لأن نفسك يتقيد من الله السيف من هذا الصفر بكذا قلت لي من صلاة المخاطر نعم الصحابة من حق السلام الشعب ألا يحب لا يتوقع الأسلام الرسول مخفي نعم الرسول مخفي نبي ما يخفي مسلم إلا يا حافظ يا والمهادات لا خلاف فيها. الرابع هو القصد، لأن المفادات وواحد الفكرة كله شيء واحد. الأربعة من واحد الفكرة سواء فكرة بالمقود أو المهادات من أسراء الموجودين. الثالثة الشطاق، والرابع القصد. وفعلها كلها عليه الصلاة والسلام، وفعلها بالأسرار كما هنا، وأن هذا في ذلك من في الأسرار وأن نمنع على بعض الأسرار وعدا، وقد قتل أيضا كما في قصة نور الحال وحب المتقدم قتلهم. والاستطاق أعوذ من الكثير كما في قصة بني قريظة، استطاق الدنيا نساء. الحديث الثاني حديث صاحب العيلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوم إذا أسلم أحوال الماء أو أموال. هذا أمر معلوم ومحل وفاق، إذا أسلم الناس أحوال الماء أو أموال. ولهذا لما أسلم أهل المدينة أحوال الماء أو أموال، فلما أسلم على قدرة عليه من أحوال ماله ولا إنما تغنم أمواله ويدخلون إذا أصروا على قتال عالم الإسلام، على محل قتالهم مع الاستيلاء على أموالهم ونسائهم وذرياتهم. فإذا أسلموا قبل ذلك أو عند القتال فهم ولي الأمر الموافقة على إنهاء الحرب وأنهم سيكونوا بالإسلام، وجب قول قولهم لأنهم مفهومون. فإذا أنابوا وقبلوا الإسلام أحرضوا الدماء وأموالا. وقصة قصة أسامة وصاحبه لما قتل بعدما قال إلى عين الله من كم